القاعدة الثامنة والعشرون في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن. لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح، وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي، أكثر الله من ذكره في القرآن جدا أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها. وأما إذا كان المقام هو العام في جميع الأوامر التي صدر الأمر فيها بالإيمان بوصف الإيمان، فإنها عامة لكل من اتصف بهذا الوصف. فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا أمر لكل من اتصف بالإيمان، ولا يلزم أن يكون قد كمل أوصاف الإيمان وبلغ منها الغاية حتى يدخل في هذا الخطاب، بل كل من اتصف بالإيمان ولو بشيء قليل منه فإنه مأمور بهذا الأمر. فالخطاب بوصف الإيمان أو بالإيمان نوعان: خطاب يدخل فيه كل أحد من أهل الإسلام، وهو ما كان أمرا أو نهيا طلبا أو منعا، فإن الخطاب فيه لكل مسلم لكل مؤمن ولو لم يكمل أوصاف الإيمان. وهذا كل الأوامر كما ذكرنا لكم، كل الأوامر المصدرة أو النواهي المصدرة بوصف الإيمان مثال لهذا النوع. واضح؟ نعم. القسم الثاني من الخطاب بالإيمان: وأما إن كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن، فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا. فنقول المدح والثناء والوعد بالجزاء على وصف الإيمان هو لمن؟ لمن كان قد حقق الإيمان فأتى من الإيمان بالوصف الواجب، أتى من الإيمان بالوصف الواجب. أما من قصر بارتكاب محرم أو بترك واجب فإنه لا يدخل في هذه المواضع التي فيها الثناء والمدح لأهل الإيمان. نعم. ويذكر الشيخ رحمه الله لذلك أنا ما أرجو أمثلة. نعم. فنقول: وصف الله المؤمن في كتابه. يتلخص لنا الآن أن الإيمان نوعان، الخطاب بالإيمان على نوعين، يذكر الإيمان ويرد به مطلق الإيمان، يعني أدنى ما يكون من وصف الإيمان. وهذا في أي نوع من أنواع الخطاب؟ خطاب الأمر والنهي والحث والمنع. النوع الثاني من الخطاب خطاب الثناء والمدح، وهذا يراد به الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل المكمل لواجباته. فعندنا أمران: عندنا إيمان مطلق وعندنا مطلق إيمان. مطلق الإيمان يعني أدنى ما يكون من وصف الإيمان، والإيمان المطلق يعني إيمان التام الكامل. نعم. فنقول: وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين، وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه، وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه، وبترك جميع المعاصي، وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها، وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. فوصف المؤمنين بالإيمان بالوصول الجامعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم، ويؤمنون بالغيب. ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا وأنهم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وأنهم بشهاداتهم قائمون ولأماناتهم وعهدهم مراعون ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود الشرعيات فهذه الأوصاف الجليلة وهي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. قبل أن أشرح فيما رتب الله عز وجل على الإيمان من الفوائد، الواجب على المؤمن في هذا الحصر الذي ذكره الشيخ رحمه الله أن يتفقد المؤمن هذه الأوصاف التي ذكرها الله في كتابه في نفسه وأن ينظر إليها، هل هو متصف بها؟ هل هو مكمل لها؟ هل هناك نقص فيه في بعضها فيكمله بالتوبة والاستغفار والاستعتاب وتلافي ما مضى وكان؟ هذا هو الواجب على المؤمن، لأن ما رتب على فوائد الإيمان إنما يكون بتكميل ما مضى من العقائد الحق ومن اليقين الكامل ومن الإنابة التامة التي تقتضي فعل المأمور وترك المنهي. العقائد الحقة في الله جل وعلا وفيما يجب اعتقاده، اليقين التام الكامل وهو التصديق بذلك تصديقا يسكن إليه القلب ويطمئن، الإنابة التامة هي ثمرة العقائد الحقة واليقين التام، لأن من صح عقده واستقام قلبه استقامت جوارحه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك يجب على المؤمن أن يتفقد نفسه عند هذه الأوصاف، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وأما أن يستعرض الإنسان هذه الأوصاف الجليلة التي بها سعادة الدنيا والآخرة ثم لا يتفقد نفسه عندها، فهذا من الخسران ومن النقص الذي يجب على المؤمن أن يتلافاه وأن يحذر منه. والذي يشحذ الإنسان يشحذ همته إلى النظر في هذه الصفات ما يذكره الشيخ رحمه الله الآن مما رتبه الله عز وجل على تلك الخصال الجميلة والأفعال الكريمة التي تقدم ذكرها، فقال رتب الله فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه للعسرى وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة وصلاح الأحوال وصلاح الذرية وجعلهم قرة عين للمؤمن والصبر عند المحن والمصائب وحمل الله عنهم الأثقال ومدافعة الله عنهم جميع الشرور والنصر على الأعداء ورفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمخطي منهم وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مترتبة على الإيمان كما أن الشرور مرتبة على فقده والله أعلم. قول رحمه الله أكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها وهذا لا إشكال فيه. ابن القيم رحمه الله يقول إذا سلط عليك فأكثر من الاستغفار فإنما سلط عليك بذنبك والناس إذا سلط عليهم إنما يشتغلون بمن سلطه الله عليهم من كلام أو وقيعة أو قدح أو ذم ويغفلون عن أن هذا التسليط عليهم إنما هو بسبب ذنوبهم وما عندهم من قصور كما قال الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وهذا يشمل كل إصابة فالواجب على المؤمن إذا أصيب ونزلت به الكرب والشدائد أن يكثر من الاستغفار والتوبة فإن ذلك من أسباب رفعها والمهم أن هذه الثمار الجليلة والفوائد العظيمة للإيمان لا تحصل إلا بهذا الوصف فكلما تحقق الإنسان بوصف الإيمان كلما ازدادت فيه هذه الأوصاف لأنه من القواعد التي تقدمت معنا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كمل قوة وضعفا فبقدر ما معك من الإيمان بقدر ما تقوى هذه الثمار أسأل الله من فضله. نعم.